وصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة وصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات وصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة وصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات وصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود نعم يا زماني أتيت الوجود بأمر الإله الكريم الودود فما ضعت فيه ولا ضقت ذرة فكيف ربي علي يجود وصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات وصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة وصلي وأحيا بحب الإله إلهي وما لي إله سواه وأبر الحياة كما أستطيع وأسعد لو للت يوم الرضا إلهي وما لي إله سواه وصلي وأحيا بحب الإله وأبر الحياة كما أستطيع وأسعد لو للت يوم الرضا وصلي لربي وأمضي بدربي وفي الصدر سرب من الأمنيات وصلي بقلب يحب الحياة وأحيا بروح تحب الصلاة.